بسم الله الرحمن ريكورد. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، ونشرع في تفسير سورة العنكبوت. قال: سورة العنكبوت مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أظن الناس أن يتركوا بغير اختبار ولا ابتلاء، بأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم، كلا لنختبرنهم ليبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. واختلفوا في سبب نزول هذه الآية. قال الشعبي: نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام، فكتب إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا، فخرجوا عامدين إلى المدينة، فاتبعهم المشركون فقاتلوهم، فمنهم من قتل ومنهم من نجا، فأنزل الله هاتين الآيتين. طبعا ملاحظ أنه على هذا السبب تكون الآية مدنية. قال: وكان ابن عباس هذه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد بالناس الذين آمنوا بمكة سلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، هنا مكتوب ابن ربيعة، والوليد ابن الوليد وعمار ابن ياسر وغيرهم. وقال ابن جريج: نزلت في عمار ابن ياسر كان يعذب في الله عز وجل. وقال مقاتل: نزلت في مهجع ابن عبد الله مولى عمر، كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء مهجع، وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة. فجزع أبواه وامرأته، فأنزل الله فيهم هذه الآية. وقيل: وهم لا يفتنون بالأوامر والنواهي، وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان، ثم فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع، فشق على بعضهم فأنزل الله هذه الآية، ثم عزاهم فقال: ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني الأنبياء والمؤمنين، فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل، وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب، فلا يعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا، ولا يعلمن الكاذبين، والله أعلم بهم قبل الاختبار. ومعنى الآية: فلا يظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه. وقال مقاتل: فلا يراين الله. وقيل: لا يميزن الله، كقوله: ليميز الله الخبيث من الطيب. كل هذه الأقوال يعني لبيان أن فلا يعلمن، أن العلم هنا ليس معناه أنه لم يكن يعلم ثم عالم. فلا يعلمن، فقالوا مما ذكروه ومما ذكره هنا، فلا يعلمن لا يظهرنه الله سبحانه وتعالى حتى يوجد معلومه، أو فلا يراين الله، أو ما ذكره في لا يميزن الله. أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني الشرك، أن يسبقونا يعجزونا ويفوتونا، فلا نقدر على الانتقام منهم، ساء ما يحكمون، بئس ما حكموا حين ظنوا ذلك. من كان يرجو لقاء الله، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومقاتل: من كان يخشى البعث والحساب، والرجاء بمعنى الخوف. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: من كان يطمع في ثواب الله. هذا على ظاهر معنى يرجو، والأول على أن يرجو بمعنى الخوف. فإن أجل الله لآت، يعني ما وعد الله من الثواب والعقاب. وقال مقاتل: يعني يوم القيامة لكائن. ومعنى الآية أن من يخشى الله أو يأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم، كما قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية، وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، له ثوابه، والجهاد هو الصبر على الشدة، ويكون ذلك في الحرب، وقد يكون على مخالفة النفس. ومن جاهد فإنما يجاهد للنفس، إن الله لغني عن العالمين عن أعمالهم وعباداتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنبطلنها، يعني حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل، والتكفير إذهاب السيئة بالحسنة. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعة. وقيل: نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن، كما قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا يقال في ما ورد في الجزاء على الأحسن أو فعل الأحسن، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هنا ذكر وجهين: الوجه الأول ولنجزينهم أحسن، يعني بأحسن أعمالهم وهو الطاعة، لأن الإنسان يعمل ما هو حسن وأحسن، فما معنى ولنجزيَنَّهم أحسن الذي كانوا يعملون؟ هل المراد الأعمال الفاضلة التي عملها دون المفضولة إن لا يثاب عليها؟ فإن يقول لا، هنا أحسن الأعمال هي الطاعة كلها، أو الوجه الآخر لنجزيَنَّهم أحسن أي بأحسن الذي كانوا يعملون في الجزاء. وفيها وجه آخر، طبعا هي متكررة، يعني هذا متكرر في القرآن، فالكلام اللي بذكره يعني له نظائر في مواطن عدة. في وجه آخر برضو مشهور في مثل هذا، إيه هو؟ طيب في مثل هذا، في وجه بيبقى بالخروج من دلالة صيغة أفعل أصلا، الخروج من دلالة صيغة أفعل أصلا، فيقول الأحسن مربي. أنا ما بقولش إيه النظائر، النظائر كثيرة، النظائر هذا كثيرة، أنا بتكلم على إيه الوجه الآخر الذي يذكر في مثل هذا، وهو إن أحسن لا يراد بها معنى أفعل أو شدة الاتصاف، يعني زي انهم احسن الذي كان يعمل الحسن من اعمالهم دون ان يكون ايه الاحسن دون غيره. قوله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه حسنا، اي برا بهما وعطفا عليهما، معناه وصينا الانسان ان يفعل بوالديه ما يحسن. نزلت هذه الايه والتي في سوره لقمان والاحقاف في سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك أبو إسحاق الزهري، وأمه حمنة بنت أبي سفيان ابن أمية بن عبد شمس لما أسلم، وكان من السابقين الأولين، وكان بارا بأمه، قالت له أمه ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت، فتعاير بذلك أبد الدهر، ويقال يا قاتل أمه. ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل، فأصبحت قد جهدت، قد مكثت يوما ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب، فجاء سعد إليها وقال يا أماه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما أيست منه أكلت وشربت، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما وألا يطيعهما في الشرك، فذلك قوله عز وجل وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وجاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ثم أوعد بالمصير إليه فقال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أخبركم بصالح أعمالكم وسيئها فأجازيكم عليها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين في زمرة الصالحين، وهم الأنبياء والأولياء، وقيل في مدخل الصالحين وهو الجنة. دايما يا بما إني أشرت لقضية أحسن منذ قليل، الذي له عناية باستحضار التفسير، هناك أساليب متكررة في القرآن، تعبيرات متكررة في القرآن، معاني هذه التعبيرات والوجوه الواردة فيها لازم تكون مستظهرة، لازم مثلا لو دخلنهم في الصالحين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ما معنى إدخال إنسان مسلم أو مؤمن أو نبي من الأنبياء في الصالحين؟ فهذا متكرر في القرآن فيكون مستحضرا للوجوه هذا، لأنه هو متكرر بوجوهه في القرآن. فقال هنا في زمرة الصالحين، مثل هذا يركز عليه أكثر من غيره ومع العناية بالجميع، يعني في زمرة الصالحين وهم الأنبياء والأولياء، وقيل في مدخل الصالحين وهو الجنة. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله قال أصابه بلاء من الناس افتتن، جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة، أي جزع من عذاب الناس ولم يصبر عليه، فأطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه. هذا قول السدي وابن زيد، قال هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر. ولئن جاء نصر من ربك، أي فتح ودولة للمؤمنين، لا يقولن، يعني هؤلاء المنافقين للمؤمنين، إن كنا معكم على عدوكم وكنا مسلمين، وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا، فكذبهم الله وقال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين من الإيمان والنفاق، ولا يعلمن الله الذين آمنوا، قال صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاء، ولا يعلمن المنافقين بترك الإسلام عند نزول البلاء. واختلفوا في نزول هذه الآية، قال مجاهد نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الذين أخرجهم المشركون إلى بدر، وهم الذين نزلت فيهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقال قتادة: نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة. وقال الشعبي: هذه الآيات العشر من أول السورة إلى هاهنا مدنية، وباقي السورة مكية. طبعا هي على عدنا 11 آية، إلى قوله: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا. قال مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن آمن منهم. وقال الكلبي ومقاتل: قاله أبو سفيان لمن آمن من قريش: اتبعوا سبيلنا، ديننا وملة آبائنا، ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكم. فذلك قوله: ولنحمل خطاياكم أوزاركم. قال الفراء: لفظه أمر ومعناه جزاء، مجازه إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم، كقوله: فليلقه اليم بالساحل. وقيل: هو جزم على الأمر، كأنهم أمروا أنفسهم بذلك فأكذبهم الله عز وجل فقال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون فيما قالوا من حمل خطاياهم. ولا يحملن أثقالهم، قال: أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم وأثقالا مع أثقالهم، أي أوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم. نظيره قوله عز وجل: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قوله تعالى: ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، قال سؤال توبيخ وتقريع. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، قال: فغرق وهم ظالمون، قال ابن عباس: مشركون. فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني من الغرق، وجعلناها، يعني السفينة، آية، أي عبرة للعالمين، فإنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة. وقيل: جعلنا عقوبتهم للغرق عبرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث نوح ل40 سنة، وبقي في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وعاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وفشوا، وكان عمره 1050 سنة. قوله عز وجل: وإبراهيم، أي وأرسلنا إبراهيم، إذ قال لقومه، معطوف على نوح يعني، إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، أطيعوا الله وخافوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا أصناما وتخلقون إفكا تقولون كذبا. قال مجاهد: تصنعون أصناما بأيديكم فتسمونها آلهة، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يقدرون أن يرزقوكم، فابتغوا فاطلبوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم مثل عاد وثمود وغيرهم فأهلكوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لاحظ هنا كلمة فأهلكوا، هذا مقدر يدل عليه الآية، يعني وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. ما الفائدة من ذكر هذا؟ إن فعلتم هذا فقد فعل هذا من قبلكم، معلوم إن هنا في مقدر، فأهلكناهم، فهذا مصير من كذب. قال: مثل عاد وثمود وغيرهم فأهلكوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، كيف يخلقهم ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يعيده في الآخرة عند البعث، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فانظروا إلى ديارهم وآثارهم كيف بدأ خلقهم، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي ثم الله الذي خلقها ينشئها نشأة ثانية بعد الموت. فكما لم يتعذر عليه إحداثها مبدئا، لا يتعذر عليه إنشاؤها معيدا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: النشاء بفتح الشين، طبعا هي مكتوبة عندنا هنا النشأة برضه، هي بفتح الشين ممدودة حيث وقعت، يعني فتح الشين وبعدين ألف وبعدين همزة، لا على الألف، حيث وقعت. وقرأ الآخرون بسكون الشين مقصورة، نظيرها الرافة والرأفة، يقال الرافة والرأفة. قال قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون تردون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. فإن قيل: ما وجه قوله ولا في السماء والخطاب مع الآدميين وهم ليسوا في السماء؟ قال الفراء: معناه ولا من في السماء بمعجز، يعني ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء بمعجز، كقوله حسان بن ثابت: فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء أراد من يمدحه ومن ينصره، فأضمر من يريد لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في السماء. وقال قطرب معناه: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها، كقول الرجل: ما يفوتني فلان ها هنا ولا بالبصرة، أي ولا بالبصرة لو كان بها. قوله تعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي من ولي يمنعكم مني ولا نصير ينصركم من عذابي. والذين كفروا بآيات الله ولقائه بالقرآن وبالبعث أولئك يئسوا من رحمتي جنتي وأولئك لهم عذاب أليم. قال: فهذه الآيات في تذكير أهل مكة وتحذيرهم، وهي معترضة في قصة إبراهيم. فقال جل ذكره: رجعي إلى قصة إبراهيم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. قال: وجعل عليه بردا وسلاما، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون. وقال، يعني إبراهيم، لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. قرأ ابن كثير والكسائي وأبو عمرو ويعقوب: مودة رفعا بلا تنوين، بينكم خفضا بالإضافة، على معنى إن الذين اتخذتم من دون الله أوثانا هي مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة. ونصب حمزة وحفص مودة من غير تنوين على الإضافة بوقوع الاتخاذ عليها، مفعول اتخذت، مفعول يعني اتخذ الله مفعولين. قال وقرأ الآخرون: مودة منصوبة منونة بينكم بالنصب، بين تبقى الظرف ومودة، ما فيش هنا إضافة، معناه إنكم إنما اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا، تتواردون على عبادتها وتتواصلون عليها في الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، تتبرأ الأوثان من عابديها وتتبرأ القادة من الأتباع وتلعن الأتباع القادة، ومأواكم جميعا العابدون والمعبودون النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط، يعني صدقه، وهو أول من صدق إبراهيم وكان ابن أخيه، وقال، يعني إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي. فهاجر من كوفة، وهو من سواد الكوفة، إلى حران ثم إلى الشام، ومعه لوط وامرأته سارة، وهو أول من هاجر. قال مقاتل: هاجر إبراهيم عليه السلام وهو ابن 75 سنة. إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يقال إن الله لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله، وآتيناه أجره في الدنيا، وهو الثناء الحسن، فكل أهل الأديان يتولونه. وقال السدي: هو الولد الصالح، وقيل هو أنه رأى مكانه في الجنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال: أي في زمرة الصالحين. قال ابن عباس: مثل آدم ونوح. قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه، طيب، هو ولوطا إذ قال لقومه، هنا مكتوب أئنكم على قراءة أئنكم. قال: قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر: أئنكم بالاستفهام، وقرأ الباقون بلا استفهام. بس عشان بنقرأ إحنا في حفص إنكم الأولى بدون استفهام والثانية باستفهام، لا اللي بعدها باستفهام، فهنا مضبوط كده. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي أبو بكر وأبو بكر: أئنكم بالاستفهام، وقرأ الباقون بلا استفهام، واتفقوا على استفهام الثانية في الآية التالية: أئنكم لتأتون الرجال. قال: لتأتون الفاحشة وهي إتيان الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين، فترك الناس الممر بهم. وقيل: تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساء. الأول سبيل حقيقي والثاني مجازي. وتأتون في ناديكم المنكر، النادي والندى والمنتدى مجلس القوم ومتحدثهم، بإسناده عن أبي صالح مولى أم هاني بنت أبي طالب عن أم هاني إن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: وتأتون في ناديكم المنكر، قلت: ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال: كانوا يحذفون أهل الطرق ويسخرون بهم. ويروى أنهم كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيه حصى، فإذا مر بهم عابر سبيل حذفوه، فأيهم أصابه كان أولى به. وقيل إنه كان يأخذ ما معه وينكحه ويغرمه 3 دراهم، ولهم قاض بذلك. وقال القاسم بن محمد: كانوا يتضارتون في مجالسهم. وقال مجاهد: كان يجامع بعضهم بعضا في مجالسهم. وعن عبد الله بن سلام قال كان يبزق بعضهم على بعض، وعن مكحول قال كان من أخلاق قوم لوط مضغ العلك وتطريف الأصابع بالحناء. العلك اللي هو العلكة يعني، يقال العلك، يضبط بكسر العين وسكون اللام، العلك، وتطريف الأصابع بالحناء يعني صبغ الأصابع بالحناء، وهذا من أفعال النساء. وحل الإزار والصفير والحذف واللوطية. فما كان جواب قومه لما أنكر عليهم لوط ما يأتونه من القبائح إلا أن قالوا له استهزاء: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أن العذاب نازل بنا. فعند ذلك قال لوط: رب انصرني على القوم المفسدين، بتحقيق قولي في العذاب. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى من الله بإسحاق ويعقوب قالوا إن مهلك أهل هذه القرية، يعني قوم لوط، والقرية سدوم، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إبراهيم للرسل: إن فيها لوطا. قالوا، يعني قالت الملائكة: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: لننجينه، بالتخفيف، تخفيف الجيم يعني. وقرأ الباقون بالتشديد: وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا ظن أنهم من الإنس، سيء بهم وضاق بهم بمجيئهم ذرعا، وقالوا: لا تخف من قومك علينا، ولا تحزن بإهلاكنا إياهم، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب: منجوك، بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتشديد. إنا منزلون، قرأ ابن عامر بالتشديد، وقرأ الآخرون بالتخفيف، على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء. قال مقاتل: الخسف والحصب بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها، من قرية لوط، آية بينة عبرة ظاهرة لقوم يعقلون، يتدبرون الآيات تدبر ذوي العقول. قال ابن عباس: الآية البينة آثار منازلهم الخربة. وقال قتادة: هي الحجارة التي أهلكوا بها، أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض. قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، أي واخشوا، فسر الرجاء بالخشية، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. طبعا نلاحظ إن التفسير الآيات اللي فيها القصص، تفسير الآيات اللي فيها القصص، يعني إن التفسير صار موجزا بالنسبة لما سبق. آيات القصص هو هنا في التفسير، دايما لما يكون في التفسير يطيل في ذكر القصص وذكر الأخبار، أخبار بني إسرائيل، يعني لا يكرر هذا، غالبا لا يكرر هذا بعد ذلك، فنجد لما يمر على آيات القصص يظهر فرق واسع في حجم. كذلك أيضا ما يتعلق مثلا بالأحكام، يعني إذا أطال في ذكر الأحكام في مواطن، فنجد مثلا هنا في القصص الآيات يعني يكاد يكون إيه، يعني يربط الكلام بعضه ببعض، أو يفسر بعض الألفاظ أو التراكيب التي لم تبر معنى قبل ذلك. وعادا وثمود، أيوة أهلكنا عادا وثمود، وقد تبين لكم يا أهل مكة من مساكنهم منازلهم بالحجر واليمن. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، عن سبيل الحق، وكانوا مستبصرين. قال مقاتل والكلبي وقتادة: كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم، يحسبون أنهم على هدى وهم على الباطل. والمعنى أنهم كانوا عند أنفسهم مستبصرين. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر. هذا مختلف عن قول السابق. وقارون وفرعون وهامان، أيوة أهلكنا هؤلاء. ولقد جاءهم موسى بالبينات بالدلالات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي فائتين من عذابنا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط. والحاصب الريح التي تحمل الحصباء، وهي الحصى الصغار. ومنهم من أخذته الصيحة، يعني ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض، يعني قارون وأصحابه. ومنهم من أغرقنا، يعني قوم نوح وفرعون وقومه. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني الأصنام، يرجون نصرها ونفعها، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه، وإن بيتها في غاية الضعف والوهاء، لا يدفع عنها حرا ولا بردا. وكذلك الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قرأ أهل البصرة وعاصم يدعون بالياء لذكر الأمم قبلها، وقرأ الآخرون بالتاء. وتلك الأمثال الأشباه والمثل كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول، يريد أمثال القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة، وتلك الأمثال نضربها نبينها للناس. قال مقاتل لكفار مكة: وما يعقلها إلا العالمون، أي ما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله. بإسناده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، قال: العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. يعني هذا حديث شديد الضعف إن لم يكن موضوعا من ضمن الأحاديث اللي بتذكر في أحاديث العقل. قوله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للحق وإظهار الحق. وأيضا من الممكن أن يقال فيها أن هي للملابسة، الباء ملابسة. إن في ذلك، وكذلك في نظائرها، إن في ذلك في خلقها لآية لدلالة للمؤمنين على قدرته وتوحيده. اتل ما أوحي إليك من الكتاب يعني القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء ما قبح من الأعمال والمنكر ما لا يعرف في الشرع. قال ابن مسعود وابن عباس: في الصلاة منتهن ومزدجر عن معاصي الله، فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وقال الحسن وقتادة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه. وروي عن أنس قال: كان فتى من الأنصار يصلي الصلوات الخمسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يدع شيئا من الفواحش إلا ركبه. فوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، فقال: إن صلاته تنهاه يوما، فلم يلبث أن تاب وحسن حاله. وقال ابن عون: معنى الآية أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها. وقيل: أراد بالصلاة القرآن، كما قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك. وأراد أنه يقرأ القرآن في الصلاة، فالقرآن ينهاه عن الفحشاء والمنكر. بإسناده عن جابر قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقرأ القرآن الليل كله، فإذا أصبح سرق، قال: ستنهاه قراءته. وفي رواية قيل: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالنهار ويسرق بالليل، فقال: إن صلاته لتردعه. قوله عز وجل: ولا ذكر الله أكبر، أي ذكر الله أفضل الطاعات. بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قالوا: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ فقال: لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر أو يخطب دما لكان الذاكر لله كثيرا أفضل منه درجة. وروينا أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. بإسناده عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. بإسناده عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال قوم: معنى قوله ولا ذكر الله أكبر، أي ذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه. يعني على ما سبق فهي إضافة لمفعول، أنهم يذكرون الله. على هذا القول الذي ذكره هنا قال قوم: ولا ذكر الله أكبر، أي ذكر الله إياكم، إضافة لفاعل. قال: أي ذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه. ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. ويروى ذلك مرفوعا عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، قال: ولا ذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية. والله يعلم ما تصنعون، قال عطاء، يريد لا يخفى عليه شيء. قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب، قال: لا تخاصموهم إلا بالتي هي أحسن، أي بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه، وأراد من قبل الجزية منهم، إلا الذين ظلموا منهم، أي أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب، فجادلوهم بالسيف، يعني لا دي تقريبا فجالدوهم مش فجادلوهم، فجالدوهم يعني اللام قبل الايه، قبل الدال، فجالدوهم بالسيف حتى يسلموا او يعطوا الجزيه، وما جازوا الايه الا الذين ظلموكم، لان جميعهم ظالمون بالكفر. وقال سعيد بن جبير: هم اهل الحرب ومن لا عهد له. قال قتادة: ومقاتل صارت منسوخة بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، آية التوبة، آية السيف. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يريد إذا أخبركم واحد منهم ممن قبل الجزية بشيء مما في كتبهم فلا تجادلوهم عليه ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، بإسناده عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. بإسناده عن أبي نملة الأنصاري أنه قال أنه بين هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. نقول: هل تتكلم هذه الجنازة أم هذه الجنازة؟ قال الرجل: هل تتكلم هذه الجنازة أم الجنازة؟ بالفتح، نعم، هذه بالفتح. قال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوا. قوله تعالى: وكذلك، أي كما أنزلنا إليهم الكتب، أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، ومن هؤلاء يعني أهل مكة من يؤمن به، وهم مؤمن أهل مكة، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وذلك كأن اليهود عرفوا أن محمد النبي والقرآن حق فجحدوا. قال قتادة: الجحود إنما يكون بعد المعرفة. وما كنت تتلو يا محمد، الفرق بين الفتح والكسر، الجنازة بالفتح اللي هو الميت اللي محمول، الجنازة اللي هو الذي يحمل عليه، الفتحة من فوق يبقى الميت اللي فوق الجنازة، الكسرة من تحت يبقى الحاجة المحمول عليها. وما كنت، فأحيانا بيقول مر بجنازة، جنازة أو جنازة، الاثنين صح، لكن هنا الكلام على الميت أنه يتكلم، فيبقى هو اللي بالفتح. وما كنت تتلو يا محمد صلى الله عليه وسلم من قبله من كتاب، قال: من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب، ولا تخطه بيمينك، قال: ولا تكتبه، أي لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحي، إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كنت تكتب أو تقرأ الكتب قبل الوحي لشك المبطلون المشركون من أهل مكة، وقالوا: إنه يقرأه من كتب الأولين وينسخه منها. قاله قتادة: وقال مقاتل: المبطلون هم اليهود، ومعناه إذا لشكوا فيك واتهموك، وقالوا: إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأ ولا يكتب، وليس هذا على ذلك النعت، بل هو آيات بينات. قال الحسن: يعني القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني المؤمنين الذين حملوا القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاد: بل هو، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ذو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، لأنهم يجدونه بنعته وصفته في كتبهم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه كما أنزل على الأنبياء من قبل. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر آية على التوحيد، وقرأ الآخرون آيات من ربه لقوله عز وجل: قل إنما الآيات عند الله. ما معنى لقوله عز وجل هنا؟ يعلل اختيارهم في القراءة أن الجواب بعد ذلك عليهم جاء بالجمع. قل إنما الآيات عند الله وهو القادر على إرسالها إذا شاء أرسلها، وإنما أنا نذير مبين، أنذر أهل المعصية بالنار، وليس إنزال الآيات بيدي. أولم يكفهم هذا الجواب لقوله لولا أنزل عليه آية من ربه، هذا جواب لقولهم. قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني أولم يكفهم من الآيات القرآن يتلى عليهم. إن في ذلك في إنزال القرآن لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، وذكرى لقوم يؤمنون أي تذكيرا وعظة لمن آمن وعمل به. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أني رسوله وهذا القرآن كتابه، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل، قال ابن عباس بغير الله، وقال مقاتل بعبادة الشيطان، وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، نزلت في النضر بن الحارث حين قال فأمطر علينا حجارة من السماء، ولولا أجل مسمى. دايما في الآيات اللي فيها ذكر استعجال العذاب يذكرون من ضمن الأسباب النضر بن الحارث، وفي حاجة تانية بيذكروا فيها النضر بن الحارث، ما هي الأسباب؟ حاجة أيضا متكررة في القرآن. أحسنت، أساطير الأولين في القرآن في كل المواطن ما عدا موطن واحد، وهو كل المواطن في القرآن في أساطير الأولين يذكروا قصة النضر بن الحارث ما عدا موطن الأحقاف. نعم، موطن الأحقاف. ويستعجلونك بالعذاب، نزلت في النضر بن الحارث حين قال فأمطر علينا حجارة من السماء، ولولا أجل مسمى. قال ابن عباس ما وعدتك أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم إلى يوم القيامة كما قال بل الساعة موعدهم. وقال الضحاك مدة أعمارهم، لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب، وقيل يوم بدر، كل هذا في الأجل المسمى، لجاءهم العذاب ولا يأتينهم، يعني العذاب، وقيل الأجل بغتة وهم لا يشعرون بإتيانه. يستعجلونك بالعذاب، أعاده تأكيدا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، جامعة لهم لا يبقى أحد منهم إلا دخلها، يوم يغشاهم العذاب. هنا في واو خطأ زيادة كده قبل اليوم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم بدون واو، ومن تحت أرجلهم، يعني إذا غشاهم العذاب أحاطت بهم جهنم، كما قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ويقول ذوقوا، قرأ نافع وأهل الكوفة ويقول بالياء، أي ويقول لهم الموكل بعذابهم ذوقوا، وقرأ الآخرون بالنون نقول، لأنه لما كان بأمره نسب إليه، ما كنتم تعملون أي جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال مقاتل والكلبي، نزلت في ضعفاء مسلمي مكة، يقول إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة، إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة. قال مجاهد إن أرضي المدينة واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها. وقال سعيد بن جبير إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة. وقال عطاء إذا أمرتم بالمعاصي فهربوا فإن أرضي واسعة. وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له العبادة. وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة وقالوا نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة، فأنزل الله هذه الآية ولم يعذرهم بترك الخروج. وقال مطرف بن عبد الله أرضي واسعة أي رزقي لكم واسع فاخرجوا، كل نفس ذائقة الموت، خوفهم بالموت ليهون عليهم الهجرة، أي كل واحد ميت أينما كان، فلا تقيموا بدار الشرك خوفا من الموت. هذا يظهر المناسبة بين الآية وقبلها. ثم إلينا ترجعون فنجزيكم بأعمالكم. وقرأ أبو بكر يرجعون بالياء، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم. قرأ حمزة والكسائي بالثاء ساكنة من غير همز، يقال ثوى الرجل إذا أقام، أثويته إذا أنزلته منزلا يقيم فيه، لنثوينهم. وقرأ الآخرون بالباء وفتحها وتشديد للواو وهمزة بعدها، أي لننزلنهم من الجنة غرفة. قال علانية تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. مكتوب العالمين، هي العاملين الذين صبروا على الشدائد ولم يتركوا دينهم لشدة لحقتهم وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد آذاهم المشركون: هاجروا إلى المدينة. فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال؟ فمن يطعمنا بها ويسقينا؟ فأنزل الله: وكأي من دابة ذات حاجة إلى غذاء لا تحمل رزقها، أي لا ترفع رزقها معها، ولا تدخر شيئا لغد مثل البهائم والطير، الله يرزقها وإياكم حيث كنتم، وهو السميع العليم، السميع لأقوالكم، لا نجد ما ننفق بالمدينة، العليم بما في قلوبكم. وقال سفيان عن علي بن الأخمر: وكأي من دابة لا تحمل رزقها؟ قال: لا تدخر شيئا لغد. قال سفيان: ليس شيء من خلق الله يخبئ إلا الإنسان أو إلا الإنسان والفأرة والنملة، يعني صح الاثنين، يخبئ تبقى الهمزة على الياء، يخبئ إلا الإنسان والفأرة والنملة. بإسناده عن ابن عمر قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط الأنصار، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقط الرطب بيده ويأكل، فقال: كل يا ابن عمر. قلت: لا أشتهيها يا رسول الله. قال: لكني أشتهيه، وهذه صبح رابعة منذ لم أطعم طعاما ولم أجده. فقلت: إنا لله، الله المستعان. قال يا ابن عمر: لو سألت ربي لأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر أضعافا مضاعفة، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فكيف بك يا ابن عمر إذا عمرت وبقيت في حثالة من الناس يخبئون رزق سنة ويضعف اليقين؟ فنزلت: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الآية. بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وقال هشيم عن إسماعيل عن زبيد عمن أخبره عن ابن مسعود. قوله تعالى: ولئن سألتهم، يعني كفار مكة، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، فأنى يؤفكون؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله، قل الحمد لله، على أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله، بل أكثرهم لا يعقلون. وقيل: قل الحمد لله على إقرارهم لزوم الحجة عليهم، بل أكثرهم لا يعقلون، ينكرون التوحيد مع إقرارهم بأنه الخالق لهذه الأشياء. قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، اللهو هو الاستمتاع بلذات الدنيا، واللعب العبث، سميت بهما لأنها فانية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة الباقية، والحيوان بمعنى الحياة، أي فيها الحياة الدائمة، لو كانوا يعلمون فناء الدنيا وبقاء الآخرة. قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين وتركوا الأصنام، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا إخبار عن عنادهم، وأنهم عند الشدائد يقرون أن القادر على كشفها هو الله عز وجل وحده. فإذا زالت عادوا إلى كفرهم. قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام، فإذا اشتدت بهم الريح ألقوها في البحر وقالوا: يا رب يا رب، ليكفروا بما آتيناهم. هذا لام الأمر، ومعناه التهديد والوعيد، كقوله: اعملوا ما شئتم، أي ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم. وليتمتعوا، قرأ حمزة والكسائي ساكنة اللام وليتمتعوا على الأمر أيضا، وقرأ الباقون بكسرها نسقا على قوله: ليكفروا فسوف يعلمون. وقيل: من كسر اللام جعلها لام كي، وكذلك في ليكفروا، والمعنى: لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يعني العرب، يسبي بعضهم بعضا، وأهل مكة آمنون، أفبالباطل بالأصنام والشيطان يؤمنون وبنعمة الله بمحمد والإسلام يكفرون؟ صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن لله شريكا وأنه أمر بالفواحش أو كذب بالحق بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لما جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ استفهام بمعنى التقرير، معناه أما لهذا الكافر المكذب مأوى في جهنم؟ والذين جاهدوا فينا، الذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا، لنهدينهم سبلنا، لنثبتنهم على ما قاتلوا عليه، وقيل لنزيدنهم هدى كما قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقيل لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة، والطريق المستقيمة هي التي يوصل بها إلى رضا الله عز وجل. قال سفيان بن عيينة: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور، فإن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقيل المجاهدة هي الصبر على الطاعات، قال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الهوى. وقال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. وروي عن ابن عباس قال: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا، وإن الله لمع المحسنين. قال: بالنصر والمعونة في دنياهم، وبالثواب والمغفرة في عقباهم. سورة الروم. قال مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض. سبب نزول هذه الآية على ما ذكره المفسرون أنه كان بين فارس والروم قتال، وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم، لأن أهل فارس كانوا مجوسا أميين، والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس لكونهم أهل كتاب. فبعث كسرى جيشا إلى الروم، واستعمل عليها رجلا يقال له شهريراز، وبعث قيصر جيشا إلى فارس، واستعمل عليهم رجل يدعى يحفس. هنا مكتوب عندنا يحفس أو يحفس، و يعني في بعض الروايات الاسم بطريقة أخرى، يعني بخنس أو بخنس، والأسماء الأعجمية بيبقى نقلها في تغييرات يعني. فالتقيا بأذرعات وبصرة، وهي أدنى الشام إلى أرض العربي والعجم. فغلبت فارس الروم، فبلغ ذلك المسلمين بمكة فشق عليهم، وفرح به كفار مكة، وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات. فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال: فرحت بظهور إخوانكم فلا تفرحوا، فوالله ليظهرن على فارس، ليظهرن على فارس على ما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبي بن خلف الجمحي فقال: كذبت. فقال: أنت أكذب يا عدو الله. فقال: اجعل بيننا أجلا أناحبك عليه، والمناحبة المراهنة على 10 قلائص مني و10 قلائص منك، فإن ظهرت الروم على فارس غرمت، وإن ظهرت فارس غرمت. ففعلوا وجعلوا الأجل 3 سنين. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، وذلك قبل تحريم القمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هكذا ذكرت، إنما البضع ما بين 3 إلى 9، فزايده في الخطر وماده في الأجل. هذه ماده مكسورة، ده هذا أمر، وماده في الأجل. فخرج أبو بكر ولقي أبي فقال: لعلك ندمت. قال: لا، فتعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل، فاجعلها 100 قلوص و100 قلوص إلى 9 سنين، وقيل إلى 7 سنين. قال: قد فعلت. فلما خشي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه فلزم، وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة، فأقم لي كفيلا. فكفل له ابنه عبد الله بن أبي بكر. فلما أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه عبد الله بن أبي بكر فلزمه، فقال: لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلا. فأعطاه كفيلا، ثم خرج إلى أحد، ثم رجع أبي بن خلف فمات بمكة من جراحته التي جرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بارزه. وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية، وذلك عند رأس 7 سنين من مناحبتهم، وقيل كان يوم بدر. قال الشعبي: لم تمض تلك المدة التي عقدوا المناحبة بين أهل مكة وفيها صاحب قمارهم أبي بن خلف والمسلمون وصاحب قمارهم أبو بكر، وذلك قبل تحريم القمار، حتى غلبت الروم فارس وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية. يعني هذه جملة جديدة، مش وبنوا الرومية، وبنوا فيها ألف يعني فعل ماضي، وبنوا الرومية. فقمر أبو بكر أبي وأخذ مال الخطر من ورثته وجاء به يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به. وكان سبب غلبة الروم فارسا على ما قال عكرمة وغيره أن شهر يراز بعدما غلبت الروم لم يزل يطؤهم ويخرب مدائنهم حتى بلغ الخليج. فبين أخوه فرخان جالس ذات يوم يشرب، فقال لأصحابه لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى. فبلغت كلمته كسرى فكتب إلى شهر يراز إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان، يعني أخوه، يعني موت أخوه ويرسل إليه ويرسل رأسه إلى كسرى. فكتب إليه أيها الملك إنك لن تجد مثل فرخان، إن له نكاية وصوتا في العدو فلا تفعل. فكتب إليه إن في رجال فارس خلفا منه فعجل برأسه. فراجعه فغضب كسرى ولم يجبه، وبعث بريدا إلى أهل فارس أني قد نزعت عنكم شهر يراز واستعملت عليكم فرخان الملك، ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة أمره فيها بقتل شهر يراز، وقال إذا ولى فرخان الملك وانقاد له أخوه فأعطه. فلما قرأ شهرياز الكتاب قال سمعا وطاعة، ونزل عن سريره وجلس فرخان ودفع إليه الصحيفة، فقال ائتوني بشهرياز، فقدمه ليضرب عنقه. فقال لا تعجل علي حتى أكتب وصيتي، قال نعم. فدعا بالصفط فأعطاه 3 صحائف، كأنه شيء في هذه الصحائف اللي كانت جاءت له من إيه؟ جاءت له من كسرى ليقتله. وقال كل هذا راجعت فيك كسرى وأنت تريد أن تقتلني بكتاب واحد. رد الملك إلى أخيه وكتب شهرياز إلى قيصر ملك الروم إن لي إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تبلغها الصحف، فالقني ولا تلقني إلا في 50 روميا فإني ألقاك في 50 فارسيا. فأقبل قيصر في 500 ألف رومي وجعل يضع العيون بين يديه في الطرق، وخاف أن يكون قد مكر به كن فخ لقتله، حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا 50 رجلا. ثم بسط لهما فالتقيا في قبة دمشق ضربت لهما ومع كل واحد منهما سكين، فدعوا بترجمان بينهما. فقال شهرياز إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا، وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخي فأبيت، ثم أمر أخي أن يقتلني فقد خلعناه جميعا فنحن نقاتله معك. قال قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين، فإذا جاوز اثنين فشل. فقتل الترجمان معا بسكينهما، فأذيلت الروم على فارس عند ذلك، فاتبعوهم يقتلونهم، ومات كسرى. وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ففرح ومن معه. فذلك قوله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، أي أقرب أرض الشام إلى أرض فارس. قال عكرمة هي أذرعات وكسكر، وقال مجاهد أرض الجزيرة، وقال مقاتل الأردن وفلسطين. وهم من بعد غلبهم، أي الروم من بعد غلبة فارس إياهم، والغلب والغلبة لغتان، سيغلبون فارسا في 7 سنين، والبضع ما بين 3 إلى 7، وقيل ما بين 3 إلى 9، وقيل ما دون 10. وقرأ عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري والحسن وعيسى ابن عمر غلبت بفتح الغين واللام، هذا في غير المتواتر، يقول غلبت الروم بفتح الغين واللام، سيغلبون بضم الياء وفتح اللام، فهي الغلبة منهم ثم أنهم يغلبون عكس الترتيب المذكور في قراءتنا. وقالوا نزلت حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غلبات الروم فارسا، ومعنى الآية على هذه القراءة ألف لام ميم غلبت الروم فارسا في أدنى الأرض إليكم، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يغلبهم المسلمون في 7 سنين، وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد الروم. قال والأول أصح وهو قول أكثر المفسرين، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل دولة الروم على فارس ومن بعدها، فأي الفريقين كان لهم الغلبة فهو بأمر الله وقضائه وقدره، ويومئذ يفرح المؤمنون بالنصر الله الروم على فارس. قال السدي فرح النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك، ينصر من يشاء هو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. وعد الله نصب على المصدر، أي وعد الله وعدا بظهور الروم على فارس، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني أمر معاشهم، كيف يكتسبون ويتجرون ومتى يغرسون ويزرعون ويحصدون وكيف يبنون ويعيشون. قال الحسن: إن أحدهم لا ينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يخطئ وهو لا يحسن يصلي. وهم عن الآخرة هم غافلون، ساهون عنها، جاهلون بها، لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي للحق، وقيل لإقامة الحق، وأجل مسمى أي لوقت معلوم إذا انتهت إليه فنيت، وهو القيامة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ أولم يسافروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم قبلهم فيعتبروا كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض، حرثوها وقلبوها للزراعة، وعمروها أكثر مما عمروها، أي أكثر مما عمرها أو عمرها أهل مكة. قيل قال ذلك لأنه لم يكن لأهل مكة حرث. يعني أنها جاءت أكثر مما عمروها، عمروا أكثر مما عمروها في العمارة، لم تأتي في إثارة الأرض. وجاءتهم رسل بالبينات فلم يؤمنوا فأهلكهم الله، فما كان الله ليظلمهم بنقص حقوقهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ببخس حقوقهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، أي أساءوا العمل، السوء يعني الخلة التي تسوءهم وهي النار، وقيل السوء اسم لجهنم كما أن الحسن اسم للجنة، أن كذبوا، أي لأن كذبوا، وقيل تفسير السوء ما بعده وهو قول أن كذبوا، يعني ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب، حملهم تلك السيئات على أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قرأ أهل الحجاز والبصرة عاقبة بالرفع، أي ثم كان آخر أمرهم السوء، وقرأ الآخرون بالنصب على خبر كان، تقدير ثم كان السوء عاقبة، والسوء تكون هي اسم كان، عاقبة الذين أساءوا. قوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد الموت أحياء، ولم يقل يعيدهم، رده إلى الخلق، ضمير المفرد إلى الخلق، ثم إليه ترجعون فيجزيهم بأعمالهم. قرأ أبو عمرو وأبو بكر: يرجعون بالياء والآخرون بالتاء. طبعا هو تفسيره وكأنه يفسر على يرجعون، الله يبدأ الخلق ثم إليه ترجعون فيجزيهم بأعمالهم، هو يفسر على ثم إليه يرجعون، قال فيجزيهم بأعمالهم، ثم ذكر القراءتين. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، قال قتادة والكلبي: ييأس المشركون من كل خير. وقال الفراء: ينقطع كلامهم وحجتهم. وقال مجاهد: يفتضحون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين، جاحدين متبرئين يتبرؤون منها وتتبرأ منهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أي يتميز أهل الجنة من أهل النار. وقال مقاتل: يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبدا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، وهي البستان الذي في غاية النضارة، يحبرون، قال ابن عباس يكرمون، وقال مجاهد وقتادة ينعمون، وقال أبو عبيدة يسرون، والحبرة السرور، وقيل الحبرة في اللغة كل نعمة حسنة والتحبير التحسين. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: تحبرون هو السماع في الجنة. وقال الأوزاعي: إذا أخذ في السماع لم يبقى في الجنة شجرة إلا وردت. وقال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في السماع قطع على أهل السبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي البعث يوم القيامة فأولئك في العذاب محضرون. قوله تعالى: فسبحان الله، أي سبحوا الله، ومعناه صلوا لله. طبعا هو وقيل معناه أو شيء من هذا، من هذا قول آخر: سبحوا الله أو صلوا لله حين تمسون، أي تدخلون في المساء وهو صلاة المغرب والعشاء، هذا على تفسيرها بالصلاة، وحين تصبحون أي تدخلون في الصباح وهو صلاة الصبح. وله الحمد في السماوات والأرض، قال ابن عباس: يحمده أهل السماوات والأرض ويصلون له. وعشيا، أي صلوا لله عشيا يعني صلاة العصر. وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وصلاة الظهر. قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمسة في القرآن؟ قال: نعم. وقرأ هاتين الآيتين وقال: جمعت الآيات الصلوات الخمسة ومواقيتها. بإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا يذكره للمناسبة مع القول الأول في سبحان الله. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بإسناده عن أبي رشدين يحدث عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداة من عندها وكان اسمها برة، فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية، وكره أن يقال خرج من عند برة، فخرج وهي في المسجد ورجع بعدما تعالى النهار، فقال: ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد؟ قالت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بكلماتك لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قرأ حمزة والكسائي: تخرجون بفتح التاء وضم الراء، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء على البناء لما لم يسمى فاعله. ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم يعني آدم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون تنبسطون في الأرض. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قيل من جنسكم من بني آدم، وقيل خلق حواء من ضلع آدم لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان، وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في عظمة الله وقدرته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، يعني اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرهما، وألوانكم أبيض وأسود وأحمر، وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة. إن في ذلك لآيات للعالمين. قرأ حفص للعالمين، فهو في الأول بيفسرها بيذكرها على للعالمين على قراءة الجمهور، ثم إن في ذلك لآيات للعالمين قرأ حفص للعالمين بكسر اللام. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، أي تصرفكم في طلب المعيشة. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، قال: سماع تدبر واعتبار. ومن آياته يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر، وينزل من السماء ماء فيحيي به يعني بالمطر الأرض بعد موتها، أي بعد يبسها وجذوبتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قال ابن مسعود: قامتا على غير عمد بأمره، وقيل يدوم قيامهما بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، قال ابن عباس: من القبور إذا أنتم تخرجون منها. وأكثر العلماء على أن معنى الآية: ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض، يعني من الأرض تعلق بما بعد يعني. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، قال: مطيعون. قال الكلبي: هذا خاص لمن كان منهم مطيعا. وعن ابن عباس قال: كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في العبادة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يخلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت للبعث، وهو أهون عليه. قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة والكلبي: أي هو هين عليه وما شيء عليه بعزيز. هنا لأن في أهون أفعل، فهنا في التفسير ذكر إيه، هنا ذكر قول الأول، قال إيه: أهون أي هي، وهو يعني أي هي ده يبقى على يبقى مجرد اتصاف مش ظاهر صيغة أفعل. وما شيء عليه بعزيز، وهو رواية العوفية عن ابن عباس، وقد يجيء أفعل بمعنى الفاعل كقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة طويلة. وقال مجاهد وعكرمة: وهو أهون عليه أي أيسر. ووجهه أنه على طريق ضرب المثل، أي هو أهون عليه على ما يقع في عقولكم. هو الإشكال هنا أن هنا أهون عليه على صيغة أفعل قد يتوهم فيها أن في شيء هين وشيء غير هين، أو شيء شيء صعب، كأن في شيء صعب وشيء يسير يعني. فهنا يقول لو على ظاهر صيغة أفعل يذكر وجوها، قال وجهه أنه على طريق ضرب المثل، أي هو أهون عليه على ما يقع في عقولكم. فإن الذي يقع في عقول الناس أن الإعادة تكون أهون من الإنشاء أي الابتداء. وقيل هو أهون عليه عندكم، وقيل هو أهون عليه أي على الخلق، يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم من أن يكونوا نطفا ثم علقا ثم مضغا إلى أن يصيروا رجالا ونساء. وهذا معنى رواية ابن حبان عن الكلبية عن أبي صالح عن ابن عباس. طبعا هو إسناد الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس يعني إسناد ساقط، ولكن الشاهد هنا في هذا القول أن القول هنا إلهاء أعادها على غير الله سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى أي الصفة العليا في السماوات والأرض، قال ابن عباس هي أنه ليس كمثله شيء، وقال قتادة هي أنه لا إله إلا هو، وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي بين لكم شبها بحالكم، وذلك المثل من أنفسكم. ثم بيّن المثل فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم أي عبيدكم وإماؤكم من شركاء فيما رزقناكم من المال فأنتم وهم فيه سواء، أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يشاركوكم في أموالكم ويقاسموكم كما يخاف الحر شريكه الحر في المال يكون بينهما أن ينفرد فيه بأمر دونه، وكما يخاف الرجل شريكه في الميراث وهو يحب أن ينفرد به. قال ابن عباس تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا، فإذا لم تخافوا هذا مما مالككم ولم ترضوا ذلك لأنفسكم، فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها شركائي وهم عبيدي؟ ومعنى قوله أنفسكم في قوله تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار، كقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير أي بأمثالهم ونظائر ذلك. يعني هنا تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كخيفة بعضكم بعضا يعني. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم، بل اتبع الذين ظلموا أشركوا بالله أهواءهم في الشرك بغير علم جهلا بما يجب عليهم، فمن يهدي من أضل الله أي أضله الله، وما لهم من ناصرين مانعين يمنعونهم من عذاب الله عز وجل. قوله تعالى فأقم وجهك للدين أي أخلص دينك لله، قاله سعيد بن جبير، وإقامة الوجه إقامة الدين، وقال غيره سدد عملك، والوجه ما يتوجه إليه الإنسان. هذا تتمة يعني تتمة قول سدد عملك، والوجه تتبع ما سبق، والوجه ما يتوجه إليه الإنسان، ودينه وعمله مما يتوجه إليه لتسديده. حنيفا مائلا مستقيما عليه فطرة الله دين الله، وهو نصب على الإغراء أي يلزم فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلق الناس عليها. وهذا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين أن المراد بالفطرة الدين وهو الإسلام. وذهب قوم إلى أن الآية خاصة في المؤمنين وهم الذين فطرهم الله على الإسلام بإسناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ورواه الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة من غير ذكر من يموت وهو صغير، وزاد ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. قوله من يولد على الفطرة يعني على العهد الذي أخذ الله عليهم بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار، وهو الحنيفية التي وقعت الخلقة عليها وإن عبد غيره. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا، وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل. ألا ترى أنه يقول فأبواه يهودانه، فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. ويحكى معنى هذا عن الأوزاعي وحماد بن سلمة، وحكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال معنى الحديث إن كل مولود يولد على فطرته أي على خلقته التي جبل عليها، في علم الله تعالى من السعادة أو الشقاوة، فكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليها، وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لها. فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين أو نصرانيين فيحملانه لشقائه على اعتقاد دينهما. وقيل معناه أن كل مولود يولد في مبدأ الخلقة على الفطرة، أي على الجبلة السليمة والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها، لأن هذا الدين موجود حسنه في العقول، وإنما يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات النشوء والتقليد، فلو سلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره، ثم يتمثل بأولاد اليهود والنصارى واتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم، فيزلون بذلك عن الفطرة السليمة والمحجة المستقيمة. ذكر أبو سليمان الخطابي هذه المعاني في كتابه، اللي هو معالم السنن. قوله لا تبديل لخلق الله، قال: فمن حمل الفطرة على الدين قال معناه لا تبديل لدين الله، وهو خبر بمعنى النهي، أي لا تبدل دين الله. قال مجاهد وإبراهيم: معنى الآية الزموا فطرة الله أي دين الله واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك، ذلك الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقيل لا تبديل لخلق الله، أي ما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة لا يتبدل، فلا يصير السعيد شقيا ولا الشقي سعيدا. هنا لا يكون خبر بمعنى النهي، هنا يكون خبر محض. وقال عكرمة ومجاهد: معناه تحريم إخصاء البهائم. منيبين إليه أي فأقم وجهك أنت وأمتك، منيبين إليه لأن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الأمة، كما قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وهذا شاهد يصلح في معنى اللي هو أن يكون في مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك الخطاب للأمة نصا. يعني أحيانا بيأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو خطاب له وخطاب لأمته، حتى إن كان الخطاب للمفرد، هذا هو الأصل، إلا إن دل الدليل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. في مواطن هذه قليلة، زي: يا أيها النبي، نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلقتم على الجمع، فهذا صريح يعني في هذا، وهذا مثله وهذا مثله. فأقم، هذا في الأمر للمفرد، ثم بعد ذلك منيبين إليه. قال: منيبين إليه أي راجعين إليه بالتوبة، مقبلين إليه بالطاعة، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي صاروا فرقا مختلفة، وهم اليهود والنصارى، وقيل هم أهل البدع من هذه الأمة، كل حزب بما لديهم فرحون، أي راضون بما عندهم. قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر قال قحط وشدة، دعوا ربهم منيبين إليه مقبلين إليه بالدعاء، ثم إذا أذاقهم منه رحمة خصبا ونعمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم. قال: ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطاب تهديد، فقال: فتمتعوا فسوف تعلمون حالكم في الآخرة. أم أنزلنا عليهم سلطانا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجة وعذرا. وقال قتادة: كتابا. فهو يتكلم ينطق بما كانوا به يشركون، أي ينطق بشركهم ويأمرهم به. هذا فسرها ما هنا نوعها إيه؟ نشطكم شوية عشان أطلنا النهاردة. ها، مصدرية، نعم. وإذا أذقنا الناس رحمة، أي الخصب وكثرة المطر، فرحوا بها، يعني فرح البطر. وإن تصبهم سيئة، أي الجدب وقلة المطر، ويقال الخوف والبلاء بما قدمت أيديهم من السيئات، إذا هم يقنطون، قال ييأسون من رحمة الله، وهذا خلاف وصف المؤمن، فإنه يشكر الله عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قوله تعالى: فآت ذا القربى حقه من البر والصلة والمسكين، قال: وحقه أن يتصدق عليه. وابن السبيل يعني المسافر، وقيل هو الضيف. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يطلبون ثواب الله بما يعملون، وأولئك هم المفلحون. قوله عز وجل: وما آتيتم من ربا، قرأ ابن كثير أتيتم مقصورا، وقرأ الآخرون بالمد أي أعطيتم. ومن قصر فمعناه ما جئتم من ربا، ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء، كما تقول أتيت خطأ وأتيت صوابا، فهو يؤول في المعنى إلى قول من مد. ليربو في أموال الناس، قرأ أهل المدينة ويعقوب لتربو بالتاء، أو لتربو بالتاء وضمها وسكون الواو على الخطاب، أي لتربو أنتم وتصيروا ذوي زيادة من أموال الناس. وقرأ الآخرون بالياء وفتحها، ونصب الواو، وجعلوا الفعل للربا ليربو لقوله فلا يربو عند الله. ما هذا التعليل لقوله؟ هنا تعليل اختيارهم في القراءة، إن الفعل أسند في قوله تعالى فلا يربو عند الله، أسند الفعل إلى الربا، فيبقى هذا في الموطنين مسند إلى الربا. في أموال الناس، أي في اختطاف أموال الناس واجتذابها. واختلفوا في معنى الآية، فقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة والضحاك وأكثر المفسرين: هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيب أكثر منها، فهذا جائز حلال، ولكن لا يثاب عليه في القيامة، وهو معنى قوله عز وجل فلا يربو عند الله. وكان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، هذا يذكر في خصائصه، أي لا تعطي وتطلب أكثر مما أعطيت. وقال النخعي: هو الرجل يعطي صديقه أو قريبه ليكثر ماله ولا يريد به وجه الله. وقال الشعبي: هو الرجل يلتزق بالرجل فيخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح ماله التماس عونه لا لوجه الله، فلا يربو عند الله لأنه لم يرد به وجه الله تعالى. وما آتيتم من زكاة، قال أعطيتم من صدقة، تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يضاعف لهم الثواب فيعطون بالحسنة 10 أمثالها، فالمضعف ذو الأضعاف من الحسنات. تقول العرب: القوم مهزولون ومسمونون، أي هزلت أو سمنت إبلهم، هزلت أو سمنت إبلهم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، يعني قحط المطر وقلة النبات، وأراد بالبر البوادي والمفاوز، وبالبحر المدائن والقرى، المدائن والقرى التي هي على المياه الجارية. هذا الوجه الذي يذكره، إن البحر المراد به المدن التي على البحر أو على الأنهار. قال عكرمة: العرب تسمي المصر بحرا، تقول أجدب البر وانقطعت مادة البحر بما كسبت أيدي الناس، أي بشؤم ذنوبهم. وقال عطية وغيره: البر ظهر الأرض من الأمصار وغيرها، والبحر، والبحر المعروف، هذا ظاهر الآية. وقلة المطر كما تؤثر في البر تؤثر في البحر، فتخلو أجواف الأصداف، لأن الصدف إذا جاء المطر يرتفع إلى وجه البحر ويفتح فاه، فما يقع في فيه من المطر صار لؤلؤا. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: الفساد في البر قتل أحد ابني آدم أخاه، وفي البحر غصب الملك الجائر السفينة. وقال الضحاك: كانت الأرض خضرة مونقة، لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة، وكان ماء البحر عذبا، وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم، فلما قتل قابيل هابيل اقشعرت الأرض وشاكت الأشجار، وصار ماء البحر ملحا زعافا، وقصد الحيوان بعضها بعضا وقصد الحيوان بعضها بعضا. قال قتادة: هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأت الأرض ظلما وضلالا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رجع راجعون من الناس بما كسبت أيدي الناس من المعاصي، يعني كفار مكة، ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب، قدر المضاف، لعلهم يرجعون عن الكفر وأعمالهم الخبيثة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، لتروا مساكنهم ومساكنهم خاوية، كان أكثرهم مشركين، أي كانوا مشركين فأهلكوا بكفرهم. بس هنا فسر كان أكثرهم مشركين، قال كانوا مشركين على طول، من الأكثر كأنه عمومهم يعني، بدون مقابل، بدون ما يقابلهم قلة، وهذا وجه في تفسير الأكثر. فأقم وجهك للدين القيم، قال المستقيم وهو دين الإسلام، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من الله، يومئذ يصدعون، أي يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، من كفر فعليه كفره، أي وبال كفره، قدر المضاف، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يوطئون المضاجع ويسوونها في القبور، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليثيبهم الله أكثر من ثواب أعمالهم، إنه لا يحب الكافرين. قوله عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، قال تبشر بالمطر، وليذيقكم من رحمته، قال نعمة المطر وهي الخصب، ولتجري الفلك في البحر بهذه الرياح بأمره، ولتبتغوا من فضله، لتطلبوا من رزقه بالتجارة بالبحر، ولعلكم تشكرون رب هذه النعم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، قال بالدلالات الواضحة على صدقهم، فانتقمنا من الذين أجرموا، عذبنا الذين كذبوهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قال وإن جاءهم من العذاب ففي هذا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بالظفر في العاقبة والنصر على الأعداء، قال الحسن أنجاهم مع الرسل من عذاب الأمم. بإسناده عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة، ثم تلا هذه الآية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا أي ينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء، قال مسيرة يوم أو يومين أو أكثر على من يشاء، ويجعله كسفا قطعا متفرقة فترى الودق المطر يخرج من خلاله، قال وسطه، فإذا أصاب به من يشاء أي بالودق من عباده إذا هم يستبشرون قال يفرحون بالمطر، وإن كانوا قال وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي أيسين، وقيل وإن كانوا أي وما كانوا إلا مبلسين، وأعاد قوله من قبله تأكيدا. طب هو هنا الوجه الأول في وإن كانوا قال وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، إن هذه نوعها إيه على الوجه الأول في التفسير؟ إن مخففة من الثقيلة، وعلى الوجه الثاني نافية. طيب وإلا في الوجه الثاني من أين أتى بها؟ من اللام، من اللام، ماشي، من اللام، لا مبلسين. هذا الأسلوب موجود في القرآن تاني، موجود وبالوجهين في أكثر من موطن في القرآن كتير، صح كده؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، ونحو ذلك موجود كتير. طيب قال وعاد قوله من قبله تأكيدا، وقيل الأولى ترجع إلى إنزال المطر، والثانية إلى إنشاء السحاب اللي هو من قبله ومن قبله، وفي حرف عبد الله بن مسعود وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين غير مكرر، فانظر إلى آثار رحمة الله، قال هكذا قرأ أهل الحجاز والبصرة وأبو بكر، يبقى هي فانظر إلى آثار رحمة الله، هو هنا صدر قراءة آثار رحمة الله، قال هكذا قرأ أهل الحجاز والبصرة وأبو بكر، وقرأ الآخرون إلى آثار رحمة الله على الجنة، وأراد برحمة الله المطر. أينظر إلى حسن تأثيره في الأرض؟ وقال مقاتل: آثار رحمة الله أي نعمته وهو النبت، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى، يعني أن ذلك الذي يحيي الأرض لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا، قال باردة مضرة فأفسدت الزرع فرأوه مصفرا، وصف الريح بهذه الأوصاف لما جاء بعده فيما فعلته الريح، فرأوه مصفرا أي رأوا النبت والزرع مصفرا بعد الخضرة، لظلوا لصاروا من بعده أي بعد اصفرار الزرع يكفرون، يجحدون ما سلف من النعمة، يعني أنهم يفرحون عند الخصب، ولو أرسلت عذابا على زرعهم جحدوا سالف نعمتي، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا ما يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف، قرئ بضم الضاد وفتحها، فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم، ومعنى من ضعف أي من نطفة، يريد من ذي ضعف أي من ماء ذي ضعف، كما قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، ثم جعل من بعد ضعف قوة، من بعد ضعف الطفولية شبابا وهو وقت القوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا هرما وشيبة، يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة، وهو العليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يحلف المشركون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة إلا ساعة، استقلوا أجل الدنيا لما عاينوا الآخرة. وقال مقاتل والكلبي ما لبثوا في قبورهم غير ساعة، كما قال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كذلك كانوا يؤفكون. قال: يصرفون عن الحق في الدنيا، قال الكلبي ومقاتل: كذبوا في قولهم غير ساعة كما كذبوا في الدنيا ألا بعث. والمعنى أن الله أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء، حلفوا يقسم المجرمون، فحلفوا على شيء تبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه،